إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل يا معاذ لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، هذا اجتماع آخر على مائدة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. استجاب عيسى لدعائهم: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ألحوا فاستجاب، توضأ، تطهر، صلى، دعا، ثم رفع يديه إلى السماء يستمطر الرحمات من رب مجيب قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. كانت عيدا، نزلت لأولنا وآخرنا وآية منك أنك قد رضيت علينا وأنك قد استجبت دعاءنا. هو يبكي ويقول: لا تجربوا الرب إلهكم. خاف عليهم. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فأنت تملك الرزق ورزقك حلال وعطاؤك عميم. جاء الجواب قريبا، جاء الجواب حالا، لم يتأخر ولم يكن وعد، ولم يكن وعد أبدا. وهذا فعل الكريم، أنه إذا طلب أجاب على الفور لا يسوف. قال الله: إني منزلها على الفور حالا، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الوقوف هنا قوي، نملأ فيه الفراغ، فراغ القلوب، فراغ الألسنة، فراغ الجوارح من الذكر. إنها نعمة الله يجب أن تصان وتحرس ولا تهدر وتنتهك. فالذي ينتهك نعمة الله والذي ينتهك عطاء الله والذي يعتدي على حرمات الله هو محارب لله تعالى. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عائشة رضي الله عن عائشة وعن أبي عائشة: يزورها أحد الأصحاب، أحد التابعين: يا أمه أخبريني بأعظم ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت جاءني يوما وحين مس جسدي جسده إلى فراشها، قال يا عائشة ذريني أدعو ربي. قالت اسمعوا هذا النقاش، هذا الحوار، واطلبوا من ربكم أن يرزقكم زوجة كذلك. فلما مس جسدي جسده قال يا عائشة ذريني أدعو ربي. قالت إني أحب قربك ولكني لا أوثر شيئا على إرادتك، لا أريد أن أخالف رغبتك ولا أبعدك عن ما تشتهيه نفسك. قالت فقام فتوضأ وقام يصلي وهو يبكي والدموع تسيل، وركع وهو يبكي وسجد وهو يبكي، وقام الليل كله حتى آذنه بلال، أخبره بطلوع الفجر ليصلي. فقلت يا رسول الله لماذا هذا؟ ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ النعمة تحتاج إلى شكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الإمام الغزالي في إحيائه أحيا الله قلبه ونور قبره يقول الشكر ثلاثة: نية وتفكر وعمل. ويقول أيضا: التفكر بنعم الله والحياء من كثرة نعم الله الشكر. الحياء من كثرة نعم الله الشكر، والتقصير وذكر التقصير في الشكر شكر، والإعانة على الشكر شكر، وإعانة الناس شكر، وحمد الله على العطاء شكر. فمن أراد أن يكون قريبا من ربه فليذكر وليشكر. الشكر الآية 137 في آل عمران، ماذا يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ يا إخوانا، هذه الآية تعطيكم ستار، حماية. يكفي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وشكروا تكونون محفوظين، تكونون بحفظ الله. أما ماذا يقابل؟ ماذا يقابل الشكر؟ يقابل الشكر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. رضاء رباني، محبة، مودة، عطاء، ستر، حفظ، جنة إن شاء الله. إذن قال الله إني منزلها عليكم، نزلت، شافوها. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه أحدا من العالمين. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول: أشد الناس عذابا المنافقون وأصحاب المائدة وآل فرعون. لماذا أصحاب المائدة؟ لأنهم رأوا حقيقة الوحدانية وصدق الرسول حساً وعقلاً. حساً رأوا المائدة تنزل تحرسها غمامتان حمروان، وجاءهم عيسى بالبينات أحيا الموت، أبرأ الأمر المرضى، صدق القول، تكلم في المهد. ماذا تنتظرون إذن؟ إذن لابد من العذاب. فقلت هنا لابد من النعمة من حراسة. من أراد دوام النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن الله غني حميد. إذن لابد من حراسة النعمة، لا تضيعوها في أماكن لا يرضاها رب العزة، فإن ذلك حرب على الله. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تتواصل المساءلة وتتواصل جلسة المحاكمة، ولكنها محاكمة لغير المحاكم، محاكمة لغير المحاكم، محاكمة لليهود والنصارى. فأين المحاكمة اليوم؟ إنهم يحاكموننا ولا ندري ماذا نقول، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، لاحظوا كلمة عيسى بن مريم لها توجهات كثيرة، فهنا ذكر أمه ليقول لليهود والنصارى عيسى له أم كما لكم أمهات. لماذا؟ لماذا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ النصارى الحقيقة ما قالوا مريم إله، لكنهم قالوا صديقة ولدت إلها. إذن ضاعفوا الشر والمنكر، أنهم جعلوا الإله يلد وأن الإله بشر. لاحظوا كيف يبرئوا نفسه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقرأ: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يعلم أنه لم يقل، ولكن الفضيحة يوم القيامة يوم الحشر. أول ما كلمة قالها وقولها دائما، قال: سبحانك سبحانك ليس لك شريك، نزه الله. اثنين، ارتقي: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما قال ما قلت، الوضع الطبيعي حين السؤال أقلت؟ يقول: ما قلت. لا لا، أجاب بالأدب والخشوع والاستسلام لله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما هو الذي ليس لك وما هو الذي لك؟ الذي لي أن أقول إن الله ربي وربكم، هذا لي. وما ليس لي أن أقول أني إله وأمي إله. إذن هو تبرأ. تبرأ الثانية، يرتقي مرة أخرى: إن كنت قلته، الثالثة: فقد علمته. إذن قلنا يرتقي مرة ثالثة، ماذا؟ إذا قلت هالكلام أنت تعلم. إذن أنا لا أعلم. إذن أنا لا أعلم، ولو كنت إلها لعلمت. إذن هو يستسلم الثالثة ثم يستسلم الرابعة. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أنا مربوب، هذا يقول عيسى، وأنت رب عالم حكيم، تعلم خفايا علني وخفاياي، ولا أعلم شيئا إلا ما علمتني، إنك أنت الرابعة علام الغيوب. ليس علم ما في نفسه فقط، ولا فيما في قلوب القوم فقط، ولا في هذا الجيل فقط، بل من أول البشرية إلى آخرها إلى يوم الدين، وما لم يكن كيف لو كان يكون. إذن هو الاستسلام الكامل. إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هكذا قلت: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا اللي بلغت يا رب، والله ما قلت غيره ولا تكلمت بغيره، بس. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أراقب أعمالهم وأصحح خطأهم وأزيل الشك في عقيدتهم، ولكن بعد الوفاة، الآن أعود إلى الوفاة، بعد الوفاة لا أدري ماذا فعلوا. والآن ننتقل إلى محمد بعد قليل. والوفاة ثلاثة كما قلت: الأولى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، النوم وفاة. والثالثة: يا عيسى إني متوفيك، متمم حياتك بالدنيا، ورافعك إلي، فهي الثالثة: النوم والموت الحقيقي، والوفاة في الدنيا والرفع إلى السماء، والتوفية هي توفية ما كان له في الدنيا. محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عن ابن عباس يصعد المنبر فيقول: أيها الناس، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا من غير ختان، وأول ما يكسى إبراهيم ويؤتى بأناس من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: ربي قومي قومي، فيقول: ما تدري ماذا فعلوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهذه الخاتمة العجيبة في هذه الرسالة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، خلقتهم، رزقتهم، طورتهم، نميتهم، إن شئت عذبتهم، إن تعذبهم فهم ملك يدك، فهم ملك يدك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا أكمل بطرفة وأتمم في الجمعة القادمة إن شاء الله. سمع أعرابي، أين ضاعت اللغة، قارئا يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قال: ما هذا بقرآن، ما هذا بقرآن،